قلنا أن الصيام فرض على سنة وفرض، على سنة وصيام فرض، صيام سنة مستحب وآخر فرض. أما الفرض فهو صيام شهر رمضان، وأيضا صيام النذر والكفارات في عتق رقبة محلها الصيام لمن حصل له الظهار أو حصل منه القتل غير العمد، وهكذا أيضا كفارات الصيام في الحلف، منها أيضا يأتي أحيانا الصيام وهو فرض، والنذر أيضا فرض. إذن هناك سنة مستحبة من الصيام كصيام يوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، صيام يوم بعد يوم، صيام داود، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم الوقوف بعرفة، وآخر الفرض اللي هو أعظمه صيام شهر رمضان. فهذا ما يتعلق بأمر الصيام. ثم ذكر المصنف في هذا الباب وفي هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل، وفي رواية إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. إذا قلنا إلا رجلا هذا الاستثناء بعد إلا الاستثنائية، وإذا قلنا إلا رجل بدل من واو الجماعة في تقدموا، وكلا اللفظين يصح، وعندنا في الكتاب إلا رجلا كان يصوم صوما، ولكن سمعتكم ما تقرؤون إلا رجل، فكلا القراءتين تأتي بهذا الوجه. إذا قلنا إلا رجل بدل من تقدموا في الواو واو الجماعة في تقدموا، وإذا قلنا إلا رجلا على الاستثناء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين فيه قوله لا تقدموا، لا تقدموا أي لا تتقدموا، لا تستقبلوا، لا تستعجلوا، لا تقدموا أي لا تتقدموا بحذف التاء، فتقدموا أصلا لا تتقدموا فحذف التاء للثقل قال لا تقدموا، بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يصوم قبل دخول الشهر، قبل دخول الهلال. فقال لا تقدموا أي لا تستقبلوا شهر رمضان بالصيام يومين أو يوم قبله، اليوم 29 ويوم 30 إذا لم يرى فيه الهلال. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام، والنهي هنا إما على وجه الكراهة أو على وجه التحريم، ويكون على وجه التحريم لمن أراد أن يصوم قبل دخول هلال رمضان بيوم، أن يصوم يوم الشك، يوم الشك. فإذا ترى الناس الهلال ليلة 30 وكان هناك غيم أو قطر أو سحاب ولم يرى هلال شهر رمضان، فإن يوم 30 يكون يوم شك، والراجح أنه لا يصام في ذلك اليوم، بل هو ما تدل عليه الأحاديث، وما يدل عليه الحديث الذي سيأتي معنا بعد هذا الحديث. فهذا يوم الشك لا يجوز صيامه. قال الظاهري أنه محرم صيام هذا اليوم كل أنواع الصيام، لكن الذي يجوز صيامه في يوم الشك وقبله في اليوم 29 يوم 30 من كان له صيام ولذلك قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، أي من كان يصوم الاثنين والخميس. ثم جاء يوم الثلاثين يوم خميس أو يوم اثنين، فهو تعود أن يصوم هذه السنة، فله أن يصوم ذلك، لا يمنع، لا يمنع من صيام ذلك اليوم. وكذلك من كان عليه قضاء في شهر رمضان الذي مضى وضيق الوقت عليه فأراد أن يصوم يوم الثلاثين، يجوز أن يصوم قضاء لما مضى من شهر رمضان. وهكذا من عليه نذر وأراد أن يصوم يوم الثلاثين، يجوز. وهكذا من عليه كفارة، يجوز أن يصوم هذا اليوم، يصوم يوم التاسع والعشرين يوم الثلاثين. فقولي لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، هذا للذي يصوم شك، يصوم يوم الشك ويوم قبله، يريد أن يتسنن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان لمن لم يصم من أوله، لمن لم يتسنن من أول الشهر فيصوم سنن مطلقة. فإذا جاء في مؤخر الشهر جاز له أن يصوم، أما من لم يصوم في أول الشهر من السنن فإنه نهي عن صيامه في آخر الشهر. والنهي هنا حتى يفصل بين السنة وبين الفرض، لأن صيام رمضان فرض، حتى يفصل بين الصيامين. والأمر الآخر أيضا علة عدم الصيام والنهي عنه حتى لا يصام رمضان إلا برؤية الهلال الصحيحة، ولا يأتي أحد يصوم يوم الشك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، وهذا صريح في النهي عن صيام يوم الشك. ولم يكن الصحابة رضي الله عليهم يصومون يوم الشك، وهذا هو الراجع أنه لا يصام يوم الشك، بل ينبغي الإنسان أن يتأنى حتى يرى الهلال فيصام يوم الثلاثين، أو لا يرى فتتم عدة شعبان ثلاثين يوما. ولذلك نهي عن الصيام في هذا اليوم. قوله لا تقدموا، لا تقدموا رمضان، قوله رمضان هنا فيه جواز إطلاق رمضان على شهر الصيام، ولا يلزم أن يقول شهر رمضان على ما شدد بعض العلماء والفقهاء، فإنه يجوز أن تقول رمضان، جاء رمضان ونحن في رمضان وانتهى رمضان وهكذا، دون أن تقدمه في لفظ شهر. هذا فيه جواز، وهذا الحديث دليل على ذلك. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يوم الذي هو يوم الثلاثين إن لم يرى الهلال، وهو يوم شك لا يصام، ويومين بمعنى يوم التاسع والعشرين ويوم الثلاثين. فهذا فيه نهي عن صيام هذه الأيام. قال إلا رجلا استثنى من المنع والنهي رجل كان يصوم صوما سنة تعودها كصيام الاثنين أو الخميس، أو قضاء عليه أو نذرا أو كفارة، فإنه يجوز يصوم ذلك اليوم، لأنه سيصوم بنية النذر أو الكفارة أو السنة، وليس صيام يوم الشك. ولذلك قال فليصمه، أي أجاز له الصوم في ذلك اليوم الذي هو يوم الشك. فيوم الشك لا يصام، والنهي مصب على ذلك. ولو أن رجلا صام يوم الشك على أنه رؤيا في تلك الليلة غتر أو غيم، فقال أصوم أنا يوم الشك، ثم صام وتبين بعد ذلك أن الهلال لم يدخل، فإنه يتم صومه عليه القضاء. إذا تبين أن ذلك اليوم رمضان، إذا تبين أن يوم الشك كان أول يوم من رمضان، فإنه يصوم يواصل صيامه يوم الشك، ولكنه يقضي ذلك اليوم لأنه صامه بدون نية رمضان، وإنما صامه على أنه يوم شك. وقال شيخ الإسلام قول آخر أنه يصوم ذلك اليوم ويعده من رمضان، ولكن الراجح ما قاله الجمهور بأنه يقضي ذلك اليوم لأنه دخله بدون نية صيام رمضان، وإنما دخله بنية صيام الشك. جاء في الحديث الآخر عند البخاري من حديث حذيفة بن اليمان: لا تقدم الشهر حتى تروي الهلال أو تكمل العدة هنا بيّن أن الإنسان لا يجوز له أن يتقدم دخول رمضان بصيام آخر شعبان ويوم الشك حتى يكمل العدة من شعبان، ثم بعد ذلك يرى الهلال أو يكمل العدة فيصوم رمضان على يقين. وهذه العلة من منع الصيام أن يكون دخول رمضان على يقين. قال في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. هذا الحديث فيه بيان أن الصيام من رمضان لا يكون إلا بحصول أحد أمرين: الأمر الأول هو رؤية هلال رمضان، وكذلك الخروج من رمضان لا يكون إلا برؤية هلال العيد من أول شوال، فلا بد من حصول اليقين بالرؤية. فإذا لم يرى وحصل غتر أو غيم أو سحاب، فإننا علينا أن نكمل عدة شعبان 30 ثم نبدأ رمضان، أو نكمل رمضان 30 ثم نبدأ العيد. ولذلك قال: إذا رأيتموه، الضمير هنا يعود على الهلال، فصوموا أي هلال رمضان، إذا رأيتموا هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال فأفطروا أي هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم هلال رمضان فأتموا شعبان 30 يوما، وإن غم عليكم هلال شوال فأتموا رمضان 30 يوما. قال: إذا رأيتموه، الأصل هو الرؤية أو إتمام الشهر الذي قبله، فإن لم تحصل الرؤية فإننا نتم الشهر الذي قبله، فإذا لم نرى هلال رمضان أتممنا شعبان 30 يوما، وإذا لم نرى هلال العيد أتممنا رمضان 30 يوما. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن قال: نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أي يبصر 29 أو 30، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص، إما يكون 29 أو 30. إذن قد يكون 29 برؤية هلال رمضان ليلة 30 فنصوم ذلك اليوم لأنه من أول أيام رمضان، وقد يكون رمضان 29 فنرى الهلال ليلة 30 هلال العيد فنفطر، وقد لا يرى فنكمل عدة شعبان أو نكمل عدة رمضان 30. وهذا فيه رد على الذين يأخذون بالحساب الفلكي كالرافضة وغيرهم، فإنهم لا يعتدون بالرؤية برؤية الهلال، وإنما يعتدون بالحساب الفلكي، وهذا مخالف للشرع ومخالف للدين، فينبغي التقيد بما جاء به الشرع. فالرسول يقول إذا رأيتموه أي الهلال، وما قال إذا عددتم فلكيا أو غير ذلك، لم يقل ذلك، إنما علق الصيام والإفطار بالهلال، برؤية الهلال. فإن تعذر علقه بإكمال العدة. وهذا فيه رد على الذين يقولون بالأخذ بالعدد بالحساب. وأيضا فيه بيان أن الشرع جعل رؤية الهلال في رمضان بشاهد واحد، تكفي بشاهد واحد. وجاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى رأيت الهلال فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام، ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت الرسول به فصام وأمر بالصيام. فدل على أن الشاهد الواحد يكفي لدخول شهر رمضان. أما هلال العيد فلا بد فيه من شاهدين مسلمين، ويتساهل في شهادة رؤية الهلال إذك الشهادة في الأموال. وعلى الناس أن يتراعوا ليلة الثلاثين حتى إذا لم يروا أتموا العدة. فمن رأى الهلال بلغ ولي الأمر فأعلن بالصيام، ومن رأى الهلال دون أن تقبل شهادته فعليه أن لا يصوم اتباعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام صيامكم يوم يصوم الناس وإفطاركم يوم يفطر الناس. فلا بد أن يرى جمع من الناس، ولذلك قيل الشهر من الشهرة، أي رؤيته تكون مشتايرة، فلا بد فيه من رؤية عدد. وأما إن ثبتت الرؤيا بشاهد عدل شهر رمضان فإنه يصام كما جاء في الحديث الذي مر معنا. قال صوموا لرؤيته، أو إذا رأيتموه في الرواية الأخرى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم فأتموا شعبان 30. وهنا في الرواية عندنا قال فإن غم عليكم فأقدروا، فأقدروا أي بمعنى قدروا شهر شعبان بعدده إكمالا للثلاثين يوما. وقال بعض الحنابلة قدروا أي ضيقوا وصوموا يوم الشك إذا غيم غيام وقتر شديد. ولكن الراجح هو ما جاء في قول الجمهور أنه لا يصام يوم الشك، وإنما أقدروا أي بمعنى أتموا القدر الذي للشهر الذي مضى، أتموا قدر شعبان وأتموا قدر رمضان. ولا تصوموا إلا بالرؤيا ولا تفطروا إلا بالرؤيا. قال فإن رأيتموه في الرواية، فأريتموه هنا معنى أيضا في الرواية إذا رأيتموه، هذا فيه دلالة على الرؤيا، والرؤيا لا تكون إلا بالعين، ولا يجوز الرؤيا بالتلسكوب، والتلسكوب إذا رؤيا به الهلال لا يعتمد عليه إلا أن يرى بالتلسكوب ثم يبعده فيرى بعينه، فإذا بعينه البصرية رأى حصل إثبات دخول الشهر. أما بالتلسكوب فقط أنه لا يرى إلا به لا يعتد به، لأنه قال إذا رأيتموه أي بأعينكم بالعين البصرية وليس بعين الأجهزة. ومواقيت الصلاة الله تعالى قيدها بالشمس والقمر. انظر الآن الصلاة، صلاة الفجر تبدأ بطلوع الفجر الصادق، صلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس إلى جهة الغروب، صلاة الظهر تكون بعد ظل الشيء يكون مثليه، صلاة المغرب بعد غروب الشمس، صلاة العشاء بعد زوال الشفق. وهكذا أيضا دخول الهلال يكون بطلوع الشمس، بطلوع القمر، ظهور القمر. فعلق الله تعالى العبادات في الصلاة والصيام بالرؤية القمرية التي هي ظاهرة واضحة أمام الناس، وكذلك الشمسية والقمرية الظاهرة أمام الناس فلا بد من حصول الرؤية بالعين البصرية. أيضا قوله فصوموا، هذا أمر بالصيام. الأمر هنا موجه لمن؟ لجميع المسلمين. فهل يعني ذلك أنه إذا رؤي الهلال في بلد إسلامي ينبغي على جميع المسلمين في العالم أن يتقيدوا بتلك الرؤية؟ هذا قول قاله بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان يرى هذا القول أن الهلال إذا ثبت في بلد إسلامي فإن الأمر موجه لجميع المسلمين أنهم يصوموا، إلا أن الشيخ الألباني أيضا استدرك وقال وهذا يصعب في هذا الزمان لحصول الدويلات الإسلامية المتعددة ولحصول شيء من الفتن في هذا الأمر. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإنه يرى أن كل بلد له مطالعه وكل بلد يصوم برؤيته. وقد حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم عندما ذهب قريب إلى الشام من المدينة من مكة، ذهب إلى أو من المدينة ذهب إلى الشام في حاجة لأم الفضل، وكان معاوية بالشام أمير المؤمنين، فرؤي الهلال عندهم ليلة الجمعة فصاموا. فلما رجع في آخر رمضان قبل نهايته سأله ابن عباس قال ترى عين الهلال ليلة الجمعة فصامه معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة الجمعة إلا ليلة السبت فصمنا ولا نزال نصوم حتى نراه ليلة الثلاثين أو نكمل عدة رمضان 30. فخالفت رؤيته رؤية معاوية في الشام، ولأن الإنسان مطالب بما يراه ووسائل الاتصال في ذلك الزمان تعصر بين الشام وبين المدينة مسافات طويلة، وهكذا بين دولات الإسلام تحصل خلافات في هذا الأمر. إذا القول فصوموا أي بمعنى الأمر موجه لجميع المسلمين الذين يرون الهلال في بلادهم أو يتمون العدة. إذن قوله فصوموا فيه أمر بالوجوب لمن رأى الهلال، لأن الله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا موجه إلى جميع المسلمين، كل من ثبتت عند دخول الهلال وجب عليه أن يصوم ولا يتأخر عن ذلك. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أيضا هلال العيد إذا رؤية وجب الإفطار ولا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد، صيام يوم العيد محرم. قال فإن غم عليكم أي لم يظهر الهلال لغيم شديد أو قطر من ريح وغبار أو سحاب، وما لم يرى من الغمام عليكم أي أهل الإسلام المخاطبون بالصيام، فأقدروا له أي فأقدروا شعبانا أتموا شعبانا 30 يوما، فإذا أتممتم ذلك صوموا بعد ذلك. وهكذا إذا رأيتموه فأفطروا، إذا غم عليكم فأقدروا رمضان 30 يوما ثم أفطروا. هذه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينبغي على أمة الإسلام التقيد بمثل هذه الحديث التي جاءتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. طيب يكفي أبا عبد الرحمن، لا نريد نطيل عليكم، إذا كان هناك أسئلة ننظر في أسئلة. نعم. نعم. نحن نقول أن الله تعالى جعل الدين يسر ولم يشدد علينا، ولا ينبغي للمسلم أن يشدد كما شدد بني إسرائيل بني اليهود وشدد عليهم. بني إسرائيل شددوا على أنفسهم وشدد عليهم، أما أهل الإسلام فينبغي أن لا يشددوا على أنفسهم، والله تعالى يسر لنا الأمر. فجاء أن من كان عاجزا عن الصيام في كبر سنه ويصعب عليه فإنه مرخص له بالإفطار وإطعام مسكين إذا كان بعقله وحواسه، إطعام مسكين عن كل يوم، إما أن يطعم يوما بيومه أو يجعل في آخر الشهر، مثل ما كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما كبر يجمع 30 شخص أو على عدد أيام الشهر ويجعل لهم مأدبة واحدة، وإذا جعل مسكينا يعطي له كل يوم إطعام مسكين صح له ذلك، ويوكل من يقوم بهذا. فنحن نرى عدم المشقة، الصحابة رضي الله عليهم استجابوا لهذا الأمر، وهكذا أمة الإسلام جميعا. أما هذه المرأة فإذا كانت تستطيع الصيام فاتركوها أن تصوم، أما إذا كان يشق عليها فلا تدعوها أن تصوم، وارفقوا بها ويسيروا الأمر ولا تتعنف على نفسها، وتفطر وتطعم عنها، والله المستعان. نعم. نعم يجوز أن يدفع المسلم واحد، ويجوز أن يعين مسلم واحد فقير يعطي له كل يوم إطعام مسكين، يجوز ذلك. فيكم بارك. نعم. النية نقصد بها التعبد، فإن قلنا تعبدا كفى، لكن نذكر النية نحن لنؤكد أنها ركن ومحلها القلب، فإن قلنا تعبدا لله تعالى حصلت النية لله تعالى. نعم. قال بعض أهل العلم، وكنت أسمع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يؤكد على حصول النية كل ليلة، لكن الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا نوى من أول الشهر فإنه نيته تصاحب كل الشهر مصاحبة. قالوا إلا أن يفطر يوما في سفر أو مرض ثم يعود ليجدد صيامه فعليه أن تجديد النية، وإلا فإن نوى في أول ليلة للصيام كل الشهر فإنه يكفيه. ونحن نقول أن مجرد السحور هذا نية، ولا يلزم أن الإنسان يجدد نيته، لأنه قد علم أن الشهر كله سيصومه وحصلت النية بهذا، ويكفي ذلك إن شاء الله. نعم. نعم ذكرنا هذا، قال أهل العلم أنه يجدد نيته. نعم. الصحيح من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، يصلي قيامه في الوتر يعني صلاة القيام عنده كان يصلي 11 ركعة، وجاءت بعض الروايات أنه 13 ركعة، فكل الحالين يجوز، فمن صلى 11 فقد أصاب السنة، ومن صلى 13 فأصاب السنة، كل ذلك خير. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما أحيا تلك السنة أمرهم بالصيام 11 ركعة. فكل الأمرين فيه جواز إن شاء الله. نعم. عيد السؤال بارك الله فيك. هذا لا يكون صلى مع الإمام. السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى خلف إمامه حتى يتم صلاته فإنه تكتب له قيام ليلة حتى ينصرف. يقول الرسول من صلى خلف إمامه حتى ينصرف، وهنا هذا انصرف قبل إتمام الصلاة، صلى 8 أو 10 ثم انصرف، هذا انصرف من الصلاة لا ينطبق عليه الحديث. وما يضيره أن يتم 13، لماذا تنطأ ويصل على أنه 11؟ وهذه فيها روايات 13، وما أعجزه عن الركعتين حتى يتم صلاته مع الإمام فيدرك الأجر الذي علقه الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته مع الإمام. هذا الذي نراه. بارك الله فيك. نعم، جلوسه بدون صلاة قطع للصف، هذا قطع للصف لا يجوز منه. هذا إذا كان أراد يتوقف يبتعد عن الصف، يفارق الصف. نعم. نعم، جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحب للمسلمين أن يفطروا على التمر، فإن لم يجدوا فالماء والماء طهور، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصيام أجره على الله تعالى مخفي بين الله وبين العبد، لا يعلمه العبد في الدنيا، ولذلك جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها، أي يعلمها الإنسان، يعلم أن كل ما تصدق له 10 حسنات، وقرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات، لكن في الصيام لا يعلم أجره، أخفاه الله تعالى عن العبد، وهذا كراما له، وأن الأجر عظيم جدا لا يتصوره الإنسان. ولذلك يأتي يوم القيامة الفرحة الثانية، لما جاء في الحديث وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر إذا أدن فطر فرحة له، والأخرى إذا لقي الله يوم القيامة يفرح بصيامه لأنه يعلم الأجر العظيم الذي أخفي عليه في الدنيا، فيدرك ذلك اليوم ويفرح فرحا شديدا وهو مخفي عند الله تعالى. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن قول الله تعالى أنه لي وأنا أجزي به، قال أن أجر الصيام لا تدخل فيه المقاصة. جاء في الحديث أن المؤمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس عنده دينار ولا درهم ولا متاع. قال المفلس من أمتي من جاء بصلاة وزكاة وأعمال كثيرة ثم جاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فرغت حسناته أخذت من سيئاته فوضعت عليه فأخذ للنار. قال الشيخ ابن عثيمين حسنات الصيام لا يؤخذ منها للغرماء، وإنما هي للعبد، لأن من الله تعالى للعبد فلا يؤخذ للغرماء منها، وهذه بشرة عظيمة للصائم أن حسنات الصيام تبقى له ولا تؤخذ بالغرماء يوم القيامة. هذا الذي سمعنا من كلام أهل العلم بارك الله فيك. نعم. هذا جاء في أحاديث، والأحاديث جاءت على أن ليلة القدر رؤية في زمن النبي في ليلة 21، ورؤية في ليلة 25، ورؤية في ليلة 27، ورؤية في 29، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنه قال تحروها ليلة 27، وجاء في بعض الروايات تحروها في الوتر. وجاء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم ذكروا أنهم تواتروا في الأقوال على أنها ليلة 27، ولكن الراجح أن ليلة القدر ليست ثابتة بليلة، وإنما هي في الأوتار متنقلة بين 21 و25 و27 و29. فلذلك لا دليل على من واظب على القيام ليلة 27 دون القيام في ليلة الأوتار الأخرى. فعلى الإنسان ينبغي أن يهتم بالمواظبة على العشر الأواخر جميعها، فإنه لا يدري ما ليلة الوتر، لأن الشهر حين يتقدم ويتأخر في عدم رؤية وغير ذلك، فيتحرى القيام والمواظبة وزيادة العبادة في ليالي العشر كلها من ليلة 21 إلى أن ينتهي الشهر. هذا هو الذي ينبغي للمسلم، ومن أحب أن يدرك هذه الليلة يتحرى هذه الليالي العشر كلها ويجتهد فيها ولا يجعلها في أيام مخصوصة دون ما دليل. بارك الله فيك. نعم. من ترك الصيام دون ما عذر فإنها إذا فات على رمضان آخر، ورمضان هذه الأيام في ذمتها، فإنها تقضي وتطعم المسكين عن كل يوم، كما أفتى الصحابة رضي الله عليهم بهذا، أن من دخل على رمضان الآخر وهو لم يصم الأول فإنه إذا قضى يطعم مسكين عن كل يوم، إلا إن كان مسكينا لا يجد ما يطعم فلا عليه شيء، لأنه معذور، واتقوا الله ما استطعتم. فعليها أن تقضي هذه الأيام ومع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وأنا أحذر أخواتنا، لأنه يكثرنا من هذا الأمر، وهو ترك القضاء وتأجيله إلى آخر أيام السنة قبل رمضان، فتكون إما حامل أو مرضع أو أعذار كثيرة. فينبغي المرأة أن تحرص على المبادرة بالصيام حتى لا يحصل لها شيء من هذه الأعذار، فتضطر أنها تؤخر إلى بعد رمضان ويكون هذا إثم عليها، ثم بعد ذلك تكفر بإطعام المسكين، فعليها أن تتحرى. ثم أن تأخير القضاء إلى نهاية شهر شعبان هذا فيه أنها لا تصوم السنن في هذه السنة، يعني تمر على 6 أيام شوال سنة صيامة تمر عليها، يعني أيام الاثنين والخميس لا تصوم، تمر عليها 3 أيام من كل شهر، تمر عليها يوم عرفة، تمر عليها يوم عاشوراء، ما تصوم هذه لأن عليها قضاء، والذي يجب أن تصوم القضاء أولا قبل السنة، فلا يصح لها صيام السنة وعليها القضاء. فالذي يضرنا هؤلاء النساء يهملن هذه السنن، فلا ينبغي هكذا. بارك الله فيك. نعم. السفر الذي يجوز فيه الإفطار هو ما يقال له سفر، والذي يصح فيه القصر والجمع، وهو ما يتعارف عليه بأنه سفر ولا يتعلق بمسافات، على الراجح من أقوال أهل العلم لا يتعلق بمسافة معينة، وإنما ما يقال له سفر، فيجوز الإنسان أن يترخص فيه بالإفطار وبجمع الصلاة وأيضا القصر. وهذه سنة ثابتة وجاء ذكرها في القرآن، فمن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى. وقال العلماء أنه يجوز له الإفطار، ويستحب له أن كان سفره غير مضني غير متعب أن يصوم، لأن أيام فضيلة لا يؤديها، وإن صام ليس عليه شيء، لكن كان يقدر على الصيام فالصيام أفضل. وأما إن كان الصيام يشق عليه في السفر فالإفطار واجب والصيام مكروه. وهكذا المريض إن كان لا يشق عليه الصيام فالصيام مستحب في حقه، وإن كان يشق على الصيام فالصيام مكروه وعليه يترخص برخصه برخص الله تعالى، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب لكم أن تأخذوا رخصه كما تأخذوا عزائمه، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان ترخص إذا سافر ورأى من أنه يريد أن يترخص من الصيام فله ذلك. نعم. السنة أن الإنسان إذا صلى العشاء يصلي ركعتين التي هي النافلة اللي بعدية وهي سنة من سنة الراتبة، ثم يصلي التراويح مع الناس وهي قيام الليل، وقيام الليل كل صلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أي صلاة يصليها صم من قيام الليل، فإن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، وإذا أراد أن يتنفل بعد ذلك في بيته في آخر الليل له أن يصلي مثنى مثنى ولا يتر، إذا أوتر مع الإمام فإنه لا يتر، لا يتراني في ليلة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصح له ويستحب له إن أراد يشرع له أنه يتنفل بعد ذلك، ولكن أقول أنه يواظب على صلاة الجماعة السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، فيأخذ بهذه السنة المباركة وجمع الناس فيها وينصرف مع الإمام حتى تكتب له قيام ليلة أجر ليلة يضمن بذلك، وإن صلى بعد ذلك في بيته بالليل جاز له ذلك وله أجر وثواب. نعم. الذي يغتاب ويفعل المعاصي هذا صيامه مخدوش، فعل المعاصي في رمضان لا يبطل الصيام في النهار إلا أنه ينقص الصيام، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا بيان أن الإنسان من كمال صيامه أن يدع قول الزور، وأيضا جاء في الحديث القدسي وإن سابك أحد فقل إني صائم، نهى عن السب والشتم وقول الزور، فإن سابك أحد فقل إني صائم، ولا ينبغي الإنسان أن يفسد صيامه أو ينقص صيامه، فهو ينقص صيامه بهذه الأفعال. وجاء في الحديث الآخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بمعنى أنه ناقص أجره، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، فدل على أن المعاصي تنقص الصيام ولا تحبطه. نعم. نعم، بالنسبة للعقد المدني كما علمت من إخواننا في بلاد المغرب وغيرها من تلك البلاد التي يفعلون فيها عقدين، فإنه عقد صحيح بحصول وجود الولي والخاطب والمهر المذكور وحصول الشهود، هذا يكفي، يكفي هذا، وهذا عقد صحيح، والتوثيق طيب أن يكون معه مستند، لأننا في هذا الزمان نحتاج إلى هذه المستندات. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، الضرب يكون للتأديب وليس للإيلام أو الإضرار، وإنما للتأديب، وتأديب الأب لأبنائه يضطر في أحيانا للضرب، لكن لا يكون ضربا على وجهه ولا ضرب مؤلم بحيث أنه يجرح في جسمه، إنما يكون ضرب تأديب فيه شفقة وفيه حسن تربية وفيه رحمة بهذا الذي تضربه، فلا يعني يستغني الإنسان عن الضرب. وقد جاء في سير السلف أنهم كانوا يعلقون العصا في البيت للمرأة ولي أيضا الأطفال، فإنه جاء ذكر الضرب للمرأة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجرون في المضاجع واضربوهن، وهكذا أيضا ضرب الأطفال للزوم التربية مشروع، هذا لا بأس فيه. نعم. وإياكم. عليكم وعليكم السلام، بلغهم تحياتنا جميعا، بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم في هذا الشهر من صوامي وقوامي ومن انتقائي من النار بإذن الله تعالى. آمين. حياكم الله، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.